جملة من الأحاديث التي تتناول آداب الطعام والشراب، وهذه الآداب تعم الوليمة وغيرها، يعني سواء كان الإنسان في وليمة وهي الطعام الذي يعد لإشهار النكاح وإظهاره، أو كان في غير ذلك من المناسبات، هذه الآداب تلزمه. وقد بدأ رحمه الله بحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا. وعرفنا بأن الاتكاء يشمل الاستناد إلى أحد الجانبين، إما أن يتكئ الإنسان على يمناه أو يسراه، أو أن يستلقي على ظهره، أو أن يوضع له وطاء يجلس عليه. وتحصل من كلام الإمام أبي سليمان الخطابي وغيره بأن هناك عللا ثلاثة لهذا النهي. العلة الأولى مخالفة صنيع المترفين المتعظمين، هذا كان منقولا عن ملوك العجم بأنهم يأكلون في حال الاتكاء، صنيع الإنسان المتكبر المتغطرس غير الشاكر لنعمة الله عز وجل. ثم العلة الثانية هي علة طبية، قالوا بأن الإنسان إذا اتكأ أو استلقى فإنه يضيق مجرى الطعام وهو المريء، مما يعود عليه بالضرر. والعلة الثالثة قالوا بأن الإنسان إذا اتكأ استكثر، لأنه إذا جلس متكئا فإنه يستكثر من الطعام وألوانه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الطعام إلا علقة، ولا يصيب منه إلا بلغة، ولذلك كان يجلس مستوفزا، يعني ما يجلس متوطئا مستريحا متكئا، وإنما كان يجلس عليه الصلاة والسلام مستوفزا من أجل أن يصيب من الطعام قليلا، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فلذلك نهى عن الأكل حال كون الإنسان متكئا. وما قال أحد من أهل العلم بأن هذا النهي للتحريم، وإنما هو من باب الكراهة التنزيهية، والعلم عند الله تعالى. هذا الحديث يرويه عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عمر ابن أبي سلمة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمه هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة أم سلمة رضي الله عنها، وكان مولده بأرض الحبشة سنة 2 من الهجرة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن 9 سنين، وقد شهد مع علي رضي الله عنه موقعة الجمل، وولاه علي رضي الله عنه على أرض فارس والبحرين، وكانت وفاته رضي الله عنه في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 83، سنة 83. فالرجل صحابي